أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا راحم الدنيا والآخرة منا برحمتك يا الله. جميل وطيب. يا نعم. لا إله إلا الله سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نبينا محمد رسول الله قاري وعلى آله وصحبه وسلم. ايوه دور السميع يا شيخ صديق. نعم دول حبايبك يا شيخ. والمحبين كلهم دول. نعم الله الله الله تحمل البرد. تحياتهم يوم ترونه سلام. كده يا محكم. تحياتهم يوم ترونه سلام. Thank you. سلام سكت. ايوه افتح عليك يا زعيم. يا شيخ Oh. الطيب كله من نفسه. هي ابو جهل اشوف الخرقات من عبده اشوف بطا منه أيوة. النبي ما تنزعل محمد ومحمود جدا الشيخ محمود قل محمد ومحمود وانت بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.

اخوانا ابن كثير الاهتمامات طول بالك وصل لها النبي. أنا ابن كثير النبي لا بلا تهرمنا شيء الدين يا أخي الدين اللي انت أخي أيها النبي لا يدينك يا شيخ فأفضل عليك أيها النبي ذكر ذكر قوله كده يا عمدة القراء عليك يا شيخ. أبو الجبال. نعم. الله يذكر خاطرك يا شيخ صديق. خلق الإنسان من نار. الخلاق العليم. خلق الإنسان عليك. خلق الإنسان من عجل. سبحانك. Thank you. الله أكبر. الفكرة السنوية الأولى للمرحومة حرم الشيخ سيد محمد بغدادي حفيدة سيد أبو الحجاج الأقصري. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. مع الحياة أمركم كل شهر عارف سهل الهندسة الإذاعية ومسرح